بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص أنا بتور يطوع، أنا بتور يطوع، خلاص لا تزيد علي شيخ. يا رب توبه روحي، روحي لا تعذبها، روحي لا تعذبها. شباب جولات التدخين، شباب المقهى، شباب التدخين، شباب المخدرات، شباب الفضائيات، شباب المسلسلات، شباب الترقيب في الأسواق وعلى المداد هيا جميعا إلى بيني وبين. أنا صح كنت أحبك أكثر من ربي، أنت كنت كل شيء في حياتي عبد العزيز. في الحالة هذه أنا الآن ما أقدر أنفعك عبد العزيز. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيني وبينك احنا راجعين جانا هذه السيارة، واحدة من البنات هذه الشربانة، الشربانة سكران اخوان، يمهد ولا يهمل. لا يا شباب مو بأول مرة تطلع ولا بأول مرة تشرب، لكن الله امهلها امهلها امهلها فأدبها. واقع الشباب، شباب وفتيات، واقع مريض. شباب المكالمات، شباب الاستراحات، شباب غرف العزاب، شباب الفنادق، شباب السفريات. يا شباب كيف علاقته مع الله؟ كيف علاقته مع الله يا شباب؟ يا شباب عصيت الله يا نفسي كثيرا، أما آن الأوان لكي تتوبي، أما آل الأوان لكي تتوبي. قال أنا كنت مشرك بالله، كنت مشرك بالله، لا إله إلا الله. فاجأ فواز وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يحسب إذا رمى الطفل عند المسجد أو عند الزبالة أو عند الحديقة أو أحد شافه خلاص ما حد شافه، قلت لا. يوم القيامة راح توقف انتهاء البسران في محكمة قاضية رب العالمين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اسمع يا من وقعت في الحب والغرام، يا من وقعت في اللواط والزنا، يا من ضيعت الصلوات، يا من اتبعت الشهوات، يا من عقيت والديك، يا من عشت في الحب والغرام، استعملت المخدرات، يا من جعلت ربك أهوى الناظرين. اسمع يا حبيبي، الله بيمهلك يا جب. بادر قبل أن تغادر. كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض يتأدب الله تحت الأرض يوم العرض. يا رب توبه روحي، روحي لا تعذبها، يوم القيامة إذا ما ضاقت ضاقت. كم بقدرة من الناس إخوان، كم بقدرة من الناس يا شباب. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بيني وبين، محاضرة للأخ الداعية يوسف المطرود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ومحبكم يوسف المطرود. أنا أقول يا شباب كثير من الشباب يبحث عن السعادة، بعض الشباب يدور السعادة وين؟ في الحب والغرام، والشباب يدور السعادة وين؟ في الأغاني، بعض الشباب يدور السعادة وين؟ في التفحيط، نعم في التفحيط، بعضهم يقول زحفان، البيبان، زحفان، البيبان. نعم إخواني كلهم يقولون دور السعادة في الأمور هذه، لا والله إخواني السعادة شباب في طريق الهداية، السعادة في طريق الهداية. بعض الشباب يدور السعادة وين؟ يدور السعادة في المخدرات. اسمع يا حبيبي هذا الموقف إخواني، هذا واحد إخوان شربان سكران، شربان سكران، مر على بقالة إخوان، مر على بقالة تديد اطلع لهندي، ايش يا صديق؟ قال صديق في بيبسي حار. قال ايوه صديق. قال دخل الثلاجة. نعم يا إخوان دخل الثلاجة، هذا هم حقين المخدرات. نعم يا إخوان هم يدورون السعادة، فهنا الآن قاعد نضحك عليهم شباب، لكن السعادة زي ما قلنا إخوان في طريق الهداية، السعادة في طريق الهداية، هذا هم حقين المخدرات اللي هدينا إياهم ويصلحوا ويفتح على قلوبهم. ننتقل إخواني من حقين المخدرات إلى حقين الحب والغرام، إلى مين؟ حقين الحب والغرام. هذا واحد إخواني يحب له وحدة، هذا واحد يحب له وحدة، بس إنه ما قد شافه، الصوت حنان، الصوت ناعم، الصوت يعطيك جوك، بس إنه ما قد شاف الحرمة. يوم من الأيام دق عليها قال ودنا نطلع سوا، قالت ما عليش لا سوا ولا مباني، كلمني وكلمك وارسل لي وارسل لك، طيب نتعشى مع بعض، نشرب عصير مع بعض، قالت مين مشكلة بس بشرط بطلع وانا متحجبة يعني متغطية ولابسة قفازاتي. قال اهم شيء يصير بيني وبينك عيش وملح، انهم يطلعون مع بعض ويتعشون ويشربون عصير والحرمة باقي ايش؟ باقي متغطية ولابسة قفازاتها. يقول يا اخي انا تكحل عيوني. لا معلش لا معلش لا تحرجني. بكحل عيوني بملع عيوني. لا معلش لا تحرجني. نتفق نطلع مع بعض نتعشى مع بعض ونشرب عصير مع بعض وانا متغطية ولابسة قفازات. طيب نظرة واحدة قلت لك بس زوجك معلش معلش. نظرة واحدة قالت لا معلش معلش. نظرة واحدة اكشفت وجهه، وجهه كروبه يروع. قال وش الوجه؟ قالت اهم شيء الاخلاق، اهم شيء الاخلاق. اي اخلاق يا اخواني؟ اي اخلاق تطلع معه وتكلم تقول اهم شيء الاخلاق؟ نعم الاخلاق مطلوبه، لكن اخلاق من؟ اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اخلاق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، مو باخلاق هالبنيه تطلع معه وتكلمه تقول اهم شيء الاخلاق. يا اخوان هذا اخوان برضه اثنين حراميه. ننتقل اخوان من حب وغرام من المخدرات الى الحراميه. الحراميه طبعا يختلفون، هذا حرامي ذكي وهذا حرامي غبي. حرامي ذكي وحرامي ايش؟ حرامي غبي. اتفقوا انهم ايش؟ اتفقوا انهم يطبون بيت عشان يسرقون اسطوانه غاز. اتفقوا انهم يطبون بيت عشان يسرقون اسطوانه غاز. قال الحرامي الذكي انا بطب الاول. طب الحرامي الذكي واثق من نفسه قرع بيت مين؟ قال مياو مياو. مشي على راعي بيت سوى نفسه ايش؟ قطو. طب الحرامي الثاني من هو؟ الغبي. راعي بيت سمع صوت قال مين؟ قال قطو ثاني. قطو ثاني لانه غبي اخوان. وهذا حال كثير من الشباب الهاديين يفحطون عند الشباب ويسحبون عند الشباب ويركب معهم ويتمشى معهم. لا انتبه لا تصير غبي، خليك حذر خليك حذر. تعرفون اخوان جمهور الاتحاد اخواني دائما يقولون ابويا داخل الملعب، ابويا داخل الملعب، قهوجي داخل الملعب، جميل داخل الملعب، ابويا داخل الملعب، جميل داخل الملعب، ابويا داخل الملعب. المهم يا اخوان هذا اللي يغني اخواني رئيس الرابطه مات ابوه يا اخوان، صلوا على ابوه، اقبروا ابوه. جلس حزين وين؟ جلس حزين على القبر. حقين الرابطه يجون يسلمون عليه، يجون يسلمون عليه يعزونه ويقول ابويا داخل الحفره، ابويا يردون عليه داخل الحفره. اي والله يا اخوان داخل الحفره، الله يغفر له ويرحمه ويسكن جنات النعيم اخواني. فهذا اخوان موقف احد الناس اخواني، احد الناس متغرب عن اهله، مبطي ما جاهم او انه مثلا مسافر او مسجون. يوم جاء اخواني ذبحوا له اهله ذبيحه، بس بعد الاستعجال والربكه حطوا وليها والذنب في وجه الضيف، والضيف قدامه واحد اجنبي. تفضلوا سموا حياكم الله. الضيف ما سمى. تفضلوا سموا حياكم الله. الضيف ما سمى، قاعد يقول لا اله الا الله، لا اله الا سبحان الله. الدنيا دواره يفرص صحن اخوان. اللي جنبه يقول ما تسيب الدنيا في حالها. إيه اخوان ما تسيب الدنيا في حالها. نعم الدنيا برضه اخواني من ضمن الاعداء، ابليس والدنيا والنفس والهوى، هذه اعداء اخواني، هذه اعداء، وبرضه الصحبه السيئه. على كل حال اخوان قبل ما ابدا معكم اخواني، انا راح اعطي هديه لاخواننا الصغار طبعا للاطفال عشان نحببهم للشباب الطيبين. بعض الناس ماخذ فكره المطاعم متعقدين وموسوسين. لا والله ابشرك الحمد لله امورنا زينه، ناكل بيتزا وناكل عشب لابل وناكل بروست يا اخوان، ونلعب كوره ونسبح امورنا زينه ابشركم اخواني. بس في اكله انا والله ماني باكلها، كنتاكي، حق الكنتاكي اخوان اللي يلبسون الجنز الضيق. نعم ان اخوان ناكل كل شيء الا الكنتاكي يا اخوان. هذه هديه طبعا لاخواننا الصغار الاطفال لعل يسمعونها اخواني هذه الانشوده هذه اخوان. الانسان المسلم الشيطان ما يخليه ما يخليه ما يخليه، الإنسان المسلم الشيطان ما يخليه ما يخليه ما يخليه، ياكل خبزة هم هم هم يشرب بيبسي تش تش تش، ياكل خبزة هم هم هم يشرب بيبسي تش تش تش، والإنسان المسلم الشيطان ما يخليه ما يخليه ما يخليه، ياكل خبزة هم هم هم يشرب بيبسي تش تش تش، يشرب بيبسي تش تش تش، يشرب بيبسي تش تش تش. فأنا أقول يا إخواني يعني بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أوصيكم جميعا وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وفعل الأوامر واجتناب النواهي، وفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأذكركم جميعا وأذكر نفسي ليش الله خلقنا، ليش الله وجدنا. اسمع الله شو يقول يا إخواني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليش الله خلقنا، ليش الله وجدنا. أفحسبتم أن إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأوصيكم جميعا وأوصي نفسي وخاصة شباب جولات الكاميرا وشباب المقهى نت وشباب التدخين، شباب المخدرات، شباب الفضائيات، شباب المسلسلات، شباب الترقيب في الأسواق وعند المدارس، شباب المكالمات، شباب الاستراحات، شباب غرف العزاب، شباب الشقق العزاب، شباب الفنادق، شباب السفريات. أوصيكم جميعا وأوصي نفسي بمراقبة الله في السر والعلن، يعني اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. يعلم خاطر الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خاطر الأعين وما تخفي الصدور. تكفون يا شباب توحيد، يا شباب العقيدة، لا نخلي ربنا أهو الناظرين، لا نخلي ربنا أهو الناظرين. يعني نستحي من الناس ولا نستحي من رب الناس، نستخفي من الناس ولا نستخفي من رب الناس. الله معنا في كل مكان بعلمه، الله معنا في كل مكان بعلمه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أجل اتق الله إذا ما كنت ولا تخلي ربك أهو الناظرين. لو سألتكم جميعا وسألت نفسي إخواني من لي أنعم علي وعليك نعمة الإسلام، نعمة العقل، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اليدين، نعمة الصحة، نعمة الأمن والأمان، نعمة الوظيفة، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، راح ترد علي تقول الله الله الله الله الله. كلنا نعترف أن الله وجدنا من عدم ونعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى. طيب كيف علاقتنا مع الله إخواني؟ كيف علاقتنا مع الله يا شباب؟ يا شباب كيف علاقتنا مع الله؟ كيف علاقتنا مع الله يا شباب؟ كيفنا مع الصلاة إخواني؟ كيفنا مع الصلاة يا شباب؟ كيفنا مع الصلاة؟ المرأة الزوجة 40 يوم إذا ولدت 40 يوم يزيد أو ينقص ما تصلي، 40 يوم إذا ولدت يزيد أو ينقص ما تصلي، لو صادف رمضان ما تصوم ولا تصلي، لو صادف رمضان ما تصوم ولا تصلي إخواني. احيانا اسبوع يزيد او ينقص ما تصلي، ما عذر يا اخوان، ما عذر، نعم ما عذر، ما عذر من مين؟ عذر من رب العالمين، عذر من من؟ عذر من رب العالمين. طيب المجاهد في المعركه، المجاهد في المعركه، الصواريخ ترمي والطيران يرمي والدبابات ترمي والرشاشات ترمي ولو يشتي طاع يمكن يحصل لغم، يصلي ما يصلي؟ نعم يصلي اخوان يصلي. طيب الخايف، الخايف يصلي ما يصلي؟ يصلي. طيب كيف يصلي؟ صلاه الخوف. يجيك واحد يدخل عليك يقول طيب مطوع مريض مريض مطوع مريض، يصلي. طيب كيف يصلي مطوع؟ يصلي واقف، ما يستطيع يصلي واقف، يصلي جالس، ما يستطيع يصلي جالس، يصلي على جنبه، طبعا على حسب استطاعته، على حسب استطاعته. اسالك بالله يا مضيعة الصلاة، وش عذرك؟ عندك 40 يوم تقول ارفعها اربعه، عندك 40 يوم تقول ارفعها اربعه، كرمني انا رجال، 40 يوم لاختي لامي لزوجتي، انا رجال، اجل عندك اسبوع ارفعها اربعه مطوع كرمني، يلا تكرم هذا على خشمك، لكن طيب وش عذرك اجل؟ وش عذرك حبيبي؟ يا من تساهلت بالصلاة، يا من تساهلت بالصلاة، يا من أخرت الصلاة عن وقتها، لا تنطبق عليك هذه الآية. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أي نعم يا شباب، هذول الآن يصلون لهم ويل، لهم وعيد. أجل اللي يضيع الصلاة، اللي يتبع الشهوات، اللي يضيع الصلوات، اللي يتبع الشهوات، وش له إخوان؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. إيه نعم إخوان، سنصليه سقر، سنصليه سقر إخواني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. الصلاة صلاة العبد مع ربه، الصلاة عمود الدين، الصلاة انشراح، الصلاة سعادة. أرحنا بها يا بلال، يقول عليه السلام أرحنا بها يا بلال. والله كثير من الشباب إخواني، كثير من الشباب يقول يا مطوع يا أخي أنا طفشان، يا مطوع أنا طفشان، يا مطوع أنا زهقان، يا أخي ضاقت بالدنيا يا مطوع، يا أخي أفكر في الانتحار مطوع. نقول له أفرط حشيش، أسمع لك أغنية، رح دخن. لا يا شباب، نقول له يا أخي صلك ركعتين، توضى صار ركعتين. والله يا شباب توحيد، يا شباب العقيدة إذا توضى وصلى ركعتين وكلمنا مو بنفس الصوت الأول، تغير صوته، انشرح باله، ما صلى ركعتين. يا مهموم يا مهموم، يا مكروب يا مكروب، يا مسحور يا مسحور، يا مديون يا معيون، يا محسود. صلاتي نجاتي، صلاتي نجاتي، صلاتي نجاتي. نعم إخوان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله الله يا شباب التوحيد، الله الله يا شباب العقيدة، الصلاة الصلاة تكفون إخواني. بل وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وأفضل بشرية إخواني، يقول عند وفاته الصلاة الصلاة ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة ملكت أيمانكم. فالله الله يا شباب التوحيد بالصلاة إخواني، الله الله بالصلاة يا شباب. فإخواني ننتقل إلى موضوع إخواني، اسمع يا حبيبي يا شباب، يا أهل الحب والغرام، يا أهل الحب والغرام، بالله إخوان ركزوا معي تكوان إخوان، ركزوا مع هذه القصص إخواني. والله إخوان تكوان هذا شبابنا، هذا اللي يبغى اليهود النصارى والعلمانيين والإعلام الفاسد، شوف كيف يبغى توصلون شبابنا. أول شيء ركز حبيبي، نعم الأنترنت وهذه الشوش والجوالات الكاميرا والله ما جت بخير إخواني، والله ما جت بخير شباب، والله ما جت بخير. ركز ركز حبيبي ركز. كنت يوم من الأيام جالس مع أحد رجال الهيئة يكلمون عن أحد الشباب، قال مسكنا واحد ويا واحدة، ناصحناهم ذكرناهم كتبنا عليهم تعهد، قلنا روح الله يستر عليكم، روح الله يستر عليكم يا إخوان. بعد أسبوعين إخواني، بعد أسبوعين دقينا على الرجال، بعد أسبوعين دقينا على الرجال، جانا إخواني ينتفض يرتجف خايف، قال لكم أنا ما عاد أركب أحد، ما غازل أحد، خلاص ما عاد ارقم احد. قالوا ما نبغاك ما نبغاك، بس اختك عندنا في الغرفه، واحد من الشباب دقينا عليك عشان تيجي تكفلها عشان نستر عليها مثل ما استرنا عليك ويا خويتك. كما تدين يا شباب؟ فدان. نعم كما تدين فدان. من طق باب الناس طق باب يا اخوان. نعم يا اخوان دين. كما تدين فدان يا اخواني. انت يا حبيبي والله يا بعض الصحابه ايام الجاهليه كانوا يدفنون بناتهم احياء، كانوا يزينون شعورهم ويلبسونهم اخواني ويدفنونهم احياء خوف من الفقر. يا شباب خايفين من الفقر؟ خايفين من الفقر؟ لا والله ما خافوا من الفقر، والله خايفين من العار، خايفين من العار. والله الله اخوان نتق الله في انفسنا، نتق الله في اعراض الناس اخواني. لا تقول لي انا الله اعطاني وسامه، الله اعطاني جمال والبنات هم يدوروني، البنات هم يرقموني حبيبي، حتى لو البنت راضيه الله ما رضى يا حبيبي. اتق الله اتق الله اتق الله. ركز اخواني مع هذه القصص. كنت يوم من الايام يا شباب في ثانويه من ثانويات الرياض، تكلمت عن الحب وغرام وعرضت لهم اخواني عواقب اللواط والزنا، وعلمتهم الامراض الايدز والزهري والسيلان والهربس، وعرضت لهم الشاب اللي الله يهديه ويصلح في قلبه وتجاوز عنه وعنه، اللي سجد الخويه الله يعفو عنه وعنه، الله يتجاوز عنه، الله يتوب علينا وعليه اخواني. المهم يا شباب تاب معنا واحد من الشباب، هذا الشاب اخواني اسمه فواز. فواز اخواني راح معي نفس اليوم اللي راح معي للزلفي. بعد ما رجعنا اخواني عرفت على احد الدعاه في الرياض، صرت انا مهل الدلم ومن وين؟ مهل الرياض. انا مهل الدلم ومهل الرياض اخواني. المهم اخوان فواز هذا اخوان عرفت على احد الدعاه. فواز يقول الداعي هذا تدري انا وش تايب منه؟ تدري انا وش تايب منه؟ قال والله ما ادري ابو عبد الله حولني عليك وما ادري شنت. قال انا كنت مشرك بالله، كنت مشرك بالله. قال تعبد بقر؟ قال لا. تعبد شجر؟ قال لا. تعبد شيطان؟ قال لا. قال شلون طيب انت مشرك بالله؟ قال كنت احب معشوقي اكثر من ربي. فواز هذا اخواني ابشركم الان تايب، سنه كامله وابشركم الان تايب والله الحمد. فواز الان نص القران في قلبه، يعني 15 جزء من القران الان في صدره. الحج القريب هذا حاج ولله الحمد. لكن يا اخوان اللي يحبه اخوان اللي يحبه فواز مات، اللي يحبه اخوان المزيون الوسيم اسمه عبد العزيز. عبد العزيز اخوان هذا وسيم المزيون مات. نعم اخوان مات، عبد العزيز مات، الوسيم مات، المزيون مات. لكن مات على ايش؟ عاد نموت لكن على اي حال مات. ابو عبد العزيز دق على اخونا فواز قال يا فواز عبد العزيز الان في المستشفى وطالب يشوفك. فواز والله الحمد متمكن والله الحمد، عنده سنه كامله تايب و15 جزء في قلبه وتو جاي من الحج ما عنده اي مشكله. راح اخونا فواز لاخونا عبد العزيز. اول ما دخل فواز على اخونا عبد العزيز ارتاح فواز. نعم مو بهذا عبد العزيز، يتذكر عبد العزيز ايام الشعر، ايام القبوع، ايام البنطلون. هذا مو بهذا وجهه، مو بهذا وجه عبد العزيز، مو بهذا وجه عبد العزيز. من اثار طبعا اخوان، من اثار اخوان الذنوب المعاصي، من اثار الحادث تغير وجه عبد العزيز اخوان، انقلب وجه عبد العزيز. فواز يقول لعبد العزيز يا عبد العزيز انا صح كنت احبك اكثر من ربي. صح يا عبد العزيز انت كنت كل شيء في حياتي يا عبد العزيز، لكن عبد العزيز في الحاله هذه انا الان ما اقدر انفعك يا عبد العزيز. لكن يا عبد العزيز في الحاله هذه انا الان ما اقدر انفعك. عبد العزيز ما ينفعك الان الا التوبه الى الله. عبد العزيز ما ينفعك الا الرجوع الى الله. عبد العزيز ما ينفعك الا الندم. نعم يا عبد العزيز ما ينفعك الا التوبه الى الله، ما ينفعك الا الرجوع الى الله، ما ينفعك الا الندم يا عبد العزيز. نعم الندم على الاشياء اللي سويتني اياها، من مكالمات، من مصارحات، من رسائل غراميه، محرمات والعياذ بالله. نعم يا عبد العزيز الله يقبلك ويبدل سيئاتك حسنات. التائب من الذنب يا عبد العزيز كمن لا ذنب له. عبد العزيز التوبه تجب ما قبله. الله يقبلك يا عبد العزيز. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عبد العزيز بدا يرتجف. ابو عبد العزيز يقول فواز يا فواز. عبد العزيز يحتضر يا فواز. عبد العزيز يحتضر لعله يا فواز انك نطق الشهاده. فواز يقول لعبد العزيز يا عبد العزيز قل لا اله الا الله. يا عبد العزيز قل لا اله الا الله. يا عبد العزيز قل لا اله الا الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يتفاجأ فواز يرد عليه عبد العزيز يقول أحبك يا فواز، أحبك يا فواز، أحبك يا فواز. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم يا شباب مات عبد العزيز ويردد احبك يا فواز، احبك يا فواز، احبك يا فواز. نعم يا شباب اللي في قلب عبد العزيز طلع على لسان عبد العزيز، اللي في قلب عبد العزيز اطلع على لسان عبد العزيز، اللي في قلب عبد العزيز اطلع على لسانه. نعم يا اخواني واخشى تنطبق عليه هذه الايه يا اخواني، واخشى تنطبق عليه هذه الايه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلي ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم يا شباب فراجع نفسك حبيبي حاسب نفسك وش مليت قلبك. نعم يا شباب هذا الآن عبد العزيز ردد اسم فواز وهذا الثاني اسمع حبيبي الثاني شلون إخواني عشان أبين لك اليهود النصارى شبغون أبين لك الغرب شبغون العلمانيين شبغون. والله يا شباب توحيد حنا قاطعنا الدنماركيين لعنة الله عليهم لأنهم استهزأوا بالرسول قاطعنا الدنماركيين عشان استهزأوا بالرسول لكن هذا الشاب يا إخواني للأسف منا وفينا. والله يا شباب تمكن قلبه والعياذ بالله من حب تركي يحب شاب اسمه تركي كتب بالخط العريض على جدار لا إله إلا الله تركي رسول الله كتب لا إله إلا الله تركي رسول الله والآن مصاب بالإيدز يا إخواني الآن مصاب بالإيدز يا شباب. نعم يا إخواني هذا الحب غرام منهم من سجد الخوية منهم من قال حبك فواز منهم والعياذ بالله كتب لا إله إلا الله تركي رسول الله. أنت راجع نفسك حبيبي حاسب نفسك وش مليت قلبك حبيبي وش مليت قلبك راجع نفسك وخوان هذه نهاية الحب الغرام. شاب من الشباب رحت لحد ثانويات الرياض شاب من الشباب رحت لحد ثانويات الرياض وتكلم يا إخواني عن الحب الغرام تكلم عن التعلقات وتكلمنا إخواني عن التوبة. قلهم يا شباب تاب معنا إخواني يوم من الأيام دق علي إخواني المدرس اللي نسق لي قال بشرك أبو عبد الله المدير مستانس والمدرسين مستانسين وبشرك واحد أسلم. قلت حارس المدرسة لأن المدرسة أهلية قال لا واحد من المدرسين من الأجانب قال لا قلت منه طيب قال واحد من الشباب الثانوي كان يحب له واحدة نصرانية فتنصر معها وبشرك أنه أسلم وجاب سيديات الخليعة. نعم إخوان أسلم لله الحمد هذا أسلم ذاك إخوان ذاك كتب لا إله تركي رسول الله وصيب الإيدز والثاني إخواني قال فواز أحبك يا فواز. راجع نفسك حبيبي والله حاسب نفسك أنا أخوف نصيحة في الله المؤمن السعيد اللي يتعظ بغيره المؤمن السعيد اللي يتعظ بغيره شباب المؤمن السعيد اللي يتعظ بغيره إخوان. اسمع يا حبيبي لهذه القصة إخواني اسمع حبيبي لهذه القصة اي نعم يا اخواني يا من تماديت في المخدرات يا من تماديت في الحب غرام يا من تماديت في الزنا تماديت في اللواط ترك الصلوات اسمع حبيبي اسمع اسمع اسمع هذا مروج مخدرات مروج مخدرات يا شباب يروج حشيش يروج حبوب طبعا شراب ما يشرب يحشش صح ياكل حبوب صح طلع ويا بنتين يا اخواني طلع له ويا بنتين يا شباب طلع ويا بنتين يا اخوان البنات راعين خمر البنات راعين كاس البنات راعين خمر اخوان راعين كاس يا شباب. المهم يا اخواني واحدة من البنات بدت له الكاس قال انا ما اشرب صح اني احشش اكل حبوب بشرب ما اشرب قال طيب لعيوني لعيوني لعيوني لرضاي لا تكسر خاطري طالعين بنفلها طالعين بننبسط قال طيب انا ما اشرب صح احشش اكل حبوب قال طيب لعيوني لعيوني وهذا يضيع كثير من الشباب يا اخوان لعيونه ترك دراسته لعيونه فحط عيونه استعمل مخدرات لعيونه اندمر اخوان لعيونه والله كثير من الشباب ما ضيع لعيونه قالت لعيوني لعيوني يلا لعيوني طالعين بنفلها لا تكسر خاطري يلا لعيوني يلا والاخوان ياخذ الكاس اول كاس يشرب بس لعيونها طالعين بيفلونها طالعين يبغون ينبسطون يقول واشرب يا اخواني الكاس من معصيه المعصيه من معصيه المعصيه من معصيه المعصيه اخر الليل اخواني طبعا انا شربان والبنات نفس الطريقه اخر الليل قد بوديهم اخر الليل قد خلاص انا بسريهم السهره انتهت والشيطان من معصيه المعصيه احنا راجعين يا اخواني احنا راجعين جانا حادث سياره جانا حادث سياره واحده من البنات يا شباب واحده من البنات ماتت شربانه سكرانه ماتت شربانه سكرانه يا اخوان يعني شباب اول مره تطلع اول مره تشرب لا شباب مو اول مره تطلع ولا اول مره تشرب لكن الله امهلها امهلها امهلها فادبها. اسمع يا من وقعت في الحب الغرام يا من وقعت في اللواط والزنا يا من ضيعت الصلوات يا من اتبعت الشهوات يا من جعلت ربك اهوى الناظرين يا من عقيت والديك اسمع يا حبيبي يا من عقيت والديك يا من ضيعت الصلوات يا من عشت في الحب الغرام يا من استعملت المخدرات اسمع يا حبيبي الله بيمهلك بيمهلك بيمهلك بيأدبك. اسمع حبيبي وكل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض يأدبه الله تحت الأرض ويوم العرض كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض يأدبه الله تحت الأرض ويوم العرض. يا حبيبي ترى ما بينه وبين الله نسب ترى ما بينه وبين الله نسب يا شباب ما بينه وبين الله نسب. كم نعرف الشباب كم نعرف الشباب ما تعلم مخدرات ما تعلم الواق ما تعلم تضيع صلوات ما تضيع صيام. نعم يا شباب ما تعلم حب وغرام ما تعلم عود ما تعلم فن. اي راجع نفسك حبيبي حاسب نفسك وانا اخوك. اسمع يا شبابي نهاية الزنا نهاية اللذة الوهمية اول شيء اخوان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه اضمن له الجنة من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه اضمن له الجنة او بين رجليه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل ضمنت لسانك من اللواط من الغيبة، من نميمة، من الكذب، من إشاعات، هضمت لسانك من الغيبة، من نميمة، من الكذب، من إشاعات. إيه شباب، ما يكب الناس لما نخرم في النار إلا حصاد أسنتهم. لسانك حصانك، انصنته صانك وانخنته خانك. اسمع هذه القصة، راجع نفسك، هل حفظت فرجك من لواط من الزنا والعادة السيئة؟ اخواني اسمع هذه القصة يا شباب، اسمع يا اخواني، اخواني اسمع يا اخواني، والله اني ما اتكلم اني احبكم، ماني بالشيخ ولا بطالب العلم ولا انا اتقى الموجودين واعبد الموجودين، والله مذكر اني اذكر نفسي اول شيء، اذكر اخواني. اسمع يا حبيبي، اسمع اسمع اسمع. كنت يوم من الايام اخواني دق علي احد الشباب قال لي ابو عبد الله معي واحد ما يصلي، عمره 25 او 26 ما يصلي. قلت خلاص انا انزل عيالي في الشفاء، والموعد اخواني عند مواقف العثيم اللي بعتيقه. وقفت السياره وركبت معهم، طبعا اخواني ركب معنا هذا الشاب المرتبه الخلفيه اللي ما كان يصلي. رحت يا اخواني تكلمت في مسجد بحي المصيف بالرياض، وهذا الشاب اللي ما يصلي اول مرة يدخل معنا المسجد. أسمت كنت أتكلم أخواني على اللقطة، قلت يا أخواني إن بعض الناس يحسب إذا رمى الطفل عند المسجد أو عند الزبالة أو عند الحديقة ولا حد شافه كان خلاص ما حد شافه. قلت لا، قلت لا، يوم القيامة راح توقف انتهى البزراء في محكمة قاطعة رب العالمين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، راح توقف انتهى البزراء في محكمة قاطعة رب العالمين. قلت يا أخوان أنهم يوم من الأيام جايبين لقيط من المدينة المنورة عشان يدرس عندنا في جامعة في الرياض، شافه واحد صغير يدخن، جيت أناصحه، جيت أذكره، كوني بضربه بكف، طبعا أسلوب خاطئ أضربه بكف. تذكرت الله أبو يدافع عنه، تذكرت مالي أبو يدافع عني، تذكرت يا اخوان ان له ابو بدافع عنه، تذكرت ان مالي ابو يدافع عني، لاني مجهول هويه، مالي ام ولا ابو ولا جد ولا جده يا اخوان، جاي من لذه وهميه وخفيه يا شباب. يقولون المشرفين يا اخواني، يقولون المشرفين ناخذ اللقطه نوديهم للطائف، نوديهم للشرقيه، ناخذ لهم استراحه نلعب وياهم نشوي وياهم. يقول ليه جينا ننام؟ اذا جينا ننام يا اخوان نلاحظ ان بعض اللقطه يجي يبعد البطانيه، يبعد البطانيه والشرشف عنك، ويجي يحط راسه على صدرك، يحط راسه على صدرك، يبغى يحس بالحنان لان فاقد حنان يا اخوان، يبغى يحس بالحنان لان فاقد حنان يا شباب، يبغى يحس بالحنان لان فاقد حنان. لا ام ولا ابو، جاي من لذه وهميه يا اخوان، منطول عند مسجد او عند زباله او عند حديقه يا اخوان. نعم هذه اللذة الوهمية الوقتية. المهم هذا الشاب يا اخواني يسمع هالكلام، يسمع هالقصص اخواني. بعد ما انتهينا من الصلاة اخواني وانتهينا من الكلمة طبعا، ركب معنا في المرتبة الخلفية، كان اول ما ركب معنا اخواني تأفف وكان يردد آية وإذا المؤودة سئلت، وإذا كان يردد آية وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. التفت عليه سلامات يا حبيبي عسى ما شر. قال أبو عبد الله شوف يوم تتكلم عن اللقطة يرمون عند المسجد، يرمون عند الزبالة، يرمون عند الحديقة، أنا نفس الطريقة بس إني ما وصلت هالمواصيل، أنا نفسها الطريقة بس إني ما وصلت هالمواصيل. قلت يعني مكالمة ولقاء وتبت إن شاء الله وغيرت رقمك؟ قال لا يا أبو عبد الله أسوي أعظم من كذا. قلت وش أعظم من كذا؟ يرمون عند المسجد، يرمون عند الزبالة، يرمون عند الحديقة، تقول أعظم من كذا؟ قال نعم يا أبو عبد الله أعظم من كذا. نفس خويتي اللي كان لي معها علاقة، اللي كنت والعياذ بالله أفعل فيها الزنا، اللي كنت أفعل فيها الزنا، كنا نفعل الأسباب عشان ما يصير حمل، كنا نفعل الأسباب عشان ما يصير حمل، حبوب وأشياء أخرى، حبوب وأشياء أخرى عشان ما يصير حمل. يقول أبو عبد الله صار حمل، حدث حمل يا أبو عبد الله. كل يوم تدق على البنية، كل يوم تدق على البنية، يا أخي تعال حرجتي مع أهلي البطن كل يوم يكبر، يا أخي تعال حرجتي مع أهلي البطن كل يوم يكبر، أهلي دروا عني مناسبات عزايم ما عاد حضر. يقول يوم جاء الشهر الثالث أو بداية الرابع قلت تعالي لي في البيت، تعالي في البيت. دخلت الله يعزكم إخوان، دخلت الله يعزكم في دورة المياه، وطرحنا البزر في البيارة، وطرحنا البزر في البيارة، وسحبنا عليه السيفون يا إخوان، وسحبنا على السيفون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، نعم يا إخوان صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. راجع نفسك حبيبي، حاسب نفسك، شو اللذة الوهمية الوقتية وش نهاية إخواني. اسمع يا حبيبي، كنت يوم من الأيام أتكلم في أحد المساجد في أحد الديار تابع المملكة العربية السعودية إخوان، عشان أبين لك اليهود النصارى شبغون، والإعلام الفاسد الشبغة، والعلمانيين شبغون إخواني. أي نعم هل يطالبون بالحرمة تلعب كورة، والمرأة تسوق السيارة، والمرأة تمارس الرياضة؟ اسمع الشهادة، هذه نهايات إخوان، هذه القصص إخوان. اسمع إخواني، كنت يوم من الأيام أتكلم في أحد المساجد عن نفس القصص عن اللقطة وما اللقطة إخواني. المهم يا إخوان بعد ما انتهيت قلت هذا إخوان هذا رقم جوالي أخوكم يوسف مطرود أبو عبد الله. دق على أحد الشباب قال ودي أقابلك. قلت حياك الله. قال أنا من ضمن الشباب اللي حضرتك في المسجد. جاني إخواني قال أنا يا أخي أنا متزوج، أنا متزوج وعندي بزران، أنا متزوج وعندي بزران وعندي بنية جايتني من حرام، وعندي بنية عمرها 5 سنوات يا أبو عبد الله. البنية هذه إلى الآن ما ضفت فكرت العائلة، البنية الآن إلى الآن ما ضفت فكرت العائلة. قلت يا حبيبي 5 سنوات مشغول، 5 سنوات مشغول يا أخي، كلها صورة وأنت واقف يضفون لك فكرت العائلة، كلها صورة وأنت واقف واجب يضيفون لنا تذكرة العائلة. قال مسألة مين مسألة صورة؟ هذه البنية جايتني من حرام، هذه البنية جايتني من حرام. وشلون من حرام؟ قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ قال لا والله يا ابو عبد الله قبل الزواج، نفس زوجتي اللي معي كان لي معها علاقة قبل الزواج، جتني من هذه البنية، كان لي معها علاقة قبل الزواج جتني من البنية، فاجبرني ابوها درى ابوها فاجبرني اني اتزوجها عشان اسر عليها، فاجبرني ابوها اني اتزوجها عشان اسر عليها، انا خلاص تزوجتها يا ابو عبد الله، تزوجتها نعم، وندمت على الحرام اللي سويته، ندمت على الحرام اللي سويته وجبت من الحرام اللي سويته، لكني ما افكر في نفسي يا ابو عبد الله، انا ما افكر في نفسي يا ابو عبد الله، دقيت يا ابو عبد الله دقيت على احد المشايخ، قلت يا شيخ، دقيت على احد المشايخ قلت يا شيخ انا متزوج وعندي بزران وعندي بنيه جايتني من حرام، لكن يا شيخ انا عندي اوراق تحاليل تثبت ان هذه بنتي، لكن عندي اوراق تحاليل تثبت ان هذه بنتي وانا ابوها وهذه امها تزوجتها، يا شيخ عندي اوراق تحاليل تثبت ان هذه بنتي وانا ابوها وهذه امها تزوجتها. قال ما يجوز تضيف فكرة العائله لانها جايك من فراش حرام. يقول ابو عبد الله انا ما فكرت في نفسي يا ابو عبد الله، انا خلاص سبت باللي صار ندمت على اللي صار، لكني افكر في هالبنيه وش بيصير مصيرها، لكني افكر في البنيه وش بيصير مصيرها، كيف بتخاط الناس، كيف بتعاش الناس. ابو عبد الله باقي لها سنه وتدخلها مدرسه، باقي لها سنه وتدخلها مدرسه، تدري يا ابو عبد الله حطوها باسم رجال غيري، تدري يا ابو عبد الله حطوها باسم رجال غيري. يا ابو عبد الله شباب ليش هذا ما فكر في الشيء هذا من اول؟ من اللي انساه الشيء هذا يا اخوان؟ من اللي زين له المعصيه يا اخوان؟ من اللي زين له المعصيه؟ من اللي انساه كل هذا بيصير؟ نعم الشيطان اخوان، الشيطان. شوف الله شو يقولنا على الشيطان، شوف الله شو يقولنا على الشيطان، كلنا اخوان نعرف خطه الشيطان، كلنا نعرف خطه الشيطان. يوم القيامه شو راح يقول؟ اسمع شو يقول يا حبيبي. نعم اسمع شو يقول. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان الا فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب، إن الظالمين لهم عذاب، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم يا إخواني في الكون يا شباب. بعدين يا شباب أسألكم سؤال إخواني، أسألكم بالله سؤال إخوان، كم بقدرة من الناس إخوان؟ كم بقدرة من الناس يا شباب؟ كم مات من الناس إخوان؟ كم مات من الشباب إخوان؟ كم مات من الناس؟ إي والله إخوان اليوم، اليوم والله إني اليوم، والله إني جاي من الخرجي إخوان، والله جاي لعنيزة، والله عشان أعزي ناس إخوان، والله إخوان أعزي ناس اثنين اثنين ميتين، والله مصلين الفجر في جماعة، أعمارهم 17 سنة إخواني، أعمارهم 17 والله طالعين من البيت إخوان، مصلين الفجر، يروحون إخواني المدرس عشان تقوية، والله جاهم حادث سيارة ومات إخوان، والله مات إخوان، والله ماتوا، والله كنت في أحد الديار إخواني يكلموني إخواني يقول نسبة خلال 6 شهور نسبة 12 واحد من الشباب أعمارهم من 17-29 يقول والله العظيم ميتين، والله سكتة قلبية، ومن علامات الساعة كثر الموت الفجأة، من علامات الساعة كثر الموت الفجأة إخواني، كثير من الشباب فقدناهم، كثير من الشباب ماتوا على مخدرات، ماتوا على تفحيط، ماتوا على حب وغرام، ماتوا على لواط، ماتوا على أغاني، إيه نعم ماتوا في المسارح يا شباب، ماتوا في المسارح إخوان. شباب اسمع حبيبي هذه الموعظة يا إخوان، أول شيء إخوان قبل ما أقول هذه الموعظة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. نعم يا شباب، والله يا إخواني أنا ما أقول فلان وفلان يا إخوان، أنا أمي أمي يا أخواني، نعم أمي وأختي وعمتي يا أخوان. والله أخوان كان رمضان الماضي كانوا معنا يا أخواني، والله كان رمضان الماضي كانوا معنا، بل من 23 رمضان إلى نهاية رمضان والله كان في الحرم يا أخواني، كان في الحرم توزيع عبايات، توزيع قفازات، توزيع حجاب، تفطير صايم، بل عيد الفطر كان معنا، رمضان كان معنا وعيد الفطر كان معنا. في 20 شوال جانا اتصال من أحد العوائل مادت جدتهم، راحت أختي وراحت أمي وراحت عمتي، راح إخواني بيعزون هالناس إخواني، وهم رايحين إخواني جاء أحد الشباب المثورين الله يهديه ويفتح قلبه وتجاوز عنه وعنه ويعفو عنه وعنه، ضرب السيارة من الخلف، تبترم السيارة إخوان، تبترم السيارة على عمود الإنارة، ماتت أختي، ماتت عمتي إخواني، الوالدة 3 أيام وهي في العناية المركزة، نتردد على الوالدة أنا يا إخواني الصغار وإخواني الكبار، نتردد على الوالدة 3 أيام يا إخواني، أنا ويا إخواني الصغار ويا إخواني الكبار، والله إخوان قاعدين نبكي عنده ما تدري أمي، والله قاعدين نبكي ما تدري أمي يا إخوان، والله قاعدين ندعي لها ما تدري، قاعدين نقرأ لها القرآن والله ما تدري إخواني، بل والله إخواني أحب يدها اليمنى وأحب يدها اليسرى ما تدري أمي إخواني، لا حفلة من الرضوب إخواني، انضك الخاتم على أصبع أمي، انضك الخاتم على أصبع أمي، جينا نفسخ الخاتم ما قدرنا، جينا نفسخ الخاتم إخوان ما قدرنا، قصناه قص والله قصناه قص ما تدري أمي، فسخنا قوايشة ما تدري، فسخنا قوايشة ما تدري إخواني، ماتت أمي يوم الجمعة، يوم الجمعة هو نهاية عزاء أختي وعمتي، بدينا في عزاء جديد يا إخوان، يا شباب بدينا في عزاء جديد، والله استقبلنا العزاء 6 أيام يا إخوان. استقبلنا العزة 6 أيام، نعم إذا أصبحت لا تنفر المساء وإذا أمسيت لا تنفر الصباح، كل نفس ذاقة الموت، كل هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، نعم يا شباب كل راح نموت إخواني، والله إخواني ملابسهم وأشياءهم الخاصة جايتنا في الكيسة، هذه ملابس فلانة وهذه ملابس فلانة وهذه ملابس فلانة، والله طالعين بيعزون عز فيهم يا إخوان، والله راحين بيعزون عز فيهم 6 أيام، نعم يا شباب المؤمن السعيد اللي تعذب غيره، المؤمن السعيد اللي تعذب غيره، نعم يا شباب لا نصير عبرة من الغير يا اخوان، لقيت احد الشباب يقول مطوع خلاص لا تزيد علي مطوع، خلاص انا بتوب يا مطوع، انا بتوب يا مطوع خلاص لا تزيد علي يا شيخ انا بتوب، بس يا مطوع اخوياي اخوياي اسمع الله شو يقول لك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول بعد الناس خلاص خلاص أنا بترك أخوياي الحين أمسح أرقامهم، والله لا أسحب عليهم مطوع، والله لا أسحب عليهم، بس الشيطان الشيطان يمطوع يمطوع الشيطان. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما إني كفرت بما أشركتمون من قبل. خلاص يا شيخ خلاص، بس يا شيخ أنا بتوب، خلاص بتوب، خلاص بتوب يا شيخ بتوب، والله بتوب يا شيخ، والله أعلنها من اليوم بتوب، بس يا شيخ صلوات ما صلي، شيخ صلوات ما صلي، حب وغرام، أغاني، مخدرات، دخان، عقوق، خوالي، جداني ماني بروح لهم، تفحيط، دخان، مخدرات، حب وغرام، لواط، زنا، يا شيخ لو بتوب الله بيقبلني، الله بيتوب علي، الله بيقبلني، الله بيتوب علي، نعم يا إخوان اسمع أرجى آية، اسمع الله شو يقول بأرجى آية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، نعم يا شباب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فالله الله بالتوبة إخوان، الله الله بالرجوع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله أو دخل منه، من ترك شيء لله أو دخل منه. اسمع هذه القصة البسيطة ولا تتعدى ولا دقائق، هذا إخواني صحابي جليل أسد من أسود الصحابة، والله إخوان كان أول ليلة في زواجه، كان أول ليلة في زواجه، بل كان مجامع زوجته، بل كان بجنابته، اسمع منادي حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، يلبي المنادي رضي الله عنه، يلبي المنادي رضي الله عنه ويقتل في المعركة، غسيل الملائكة، غسيل الملائكة رضي الله عنه. نعم هذا حنظلة رضي الله عنه. سعد ابن معاذ أسلم عمره 30 سنة، أسلم عمره 30 سنة، مات عمره 36 سنة، بين موته وبين إسلامه 6 سنوات. الموتة سعد ابن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن. كان يقال عن عمر الخطاب لو يسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، فأسلم عمر الخطاب فعز الله الإسلام بعمر الخطاب. عمر الخطاب فاروق الأمة، عمر الخطاب شهيد المحراب، عمر الخطاب إذا سلك طريق الشيطان يسلك طريق آخر، عمر الخطاب خطين أسودين من كثر ما يبكي من خشية الله. راجع نفسك كم بكيت من خشية الله، فراجع نفسك منهم أخوياك. اسمع هذه النصيحة واختم بها أخواني، يقول افطن لوقتك لو بدالك بصافيه، افطن لوقتك لو بدالك بصافيه، الوقت ما يرحم ولا هو بياوي، راعي الردى يا صاح بالك تخاويه، من رفقته لازم تشوف البلاوي، عليك باللي يرفع الراس طاريه، ان حصل ولا ما هو ضروري تخاوي، افطن لوقتك لو بدالك بصافيه، الوقت ما يرحم ولا هو بياوي، راعي الردى يا صاح بالك تخاويه، من رفقته لازم تشوف البلاوي، عليك باللي يرفع الراس طاريه، عليك باللي يرفع الراس طاريه، ان حصل ولا ما هو ضروري تخاوي. اسمع يا حبيبي عقب هالقصص والايات اللي سمعتها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالله الله شباب التوحيد، الله الله بالتوبة الرجوع إلى الله. تكفون إخواني، بادر قبل أن تغادر، بادر قبل أن تغادر. اللي عنده أغاني، عنده أفلام خليعة، عنده أرقام ورعان أو بنات، عنده رسالة غرامية أفلام خليعة تقصير في الصلوات، عنده خزلوب مسبل اللحية محلوقة، الله الله من هالليلة مباركة اتركها لله، ما تركش لله عود خير منه. بادر قبل أن تغادر، أنخاكم بسلمكم علوكم. أطلب كل واحد عنده غير على دينه، كل واحد يبغى ينصر الأمة، يبغى يعز الأمة، يبغى ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلب كل واحد ما رضاه من المركين استهزأ بالرسول، والفتكان الغبي العجوز استهزأ بالرسول، ولا إخوان بالمركان لعنة الله عليهم مزق القرآن وحط الصليب على القرآن وحط العزق في البيارة وبالوا عليه. إخواني والله بالوا عليه. أطلب كل واحد عنده غير على دينه. إخوان تكفون عشان نعز الأمة، عشان ننصر الأمة، عشان ننصر الأمة. إخواني، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تكفون تكفون يا إخوان تكفون، وترى تكفى تهز الجاجيل. والله لولا خوفت عليكم من النار ما قلت تكفى، ولولا خوفت عليكم سور خات ما قلت تكفى، والله لولا محبت لكم والله ما قلت تكفى، والله ما قلت تكفى. تكفون يا شباب التوحيد من هذا الليلة المباركة. أي واحد مع شيء يغضب الله الآن اترك لله، اترك لله، اترك لله وابشر بالخير. من ترك شيء لله عوض خير منه، من ترك شيء لله عوض خير منه. فالله يجمعنا وياكم في الجنة ويحرم هالوجيه الطيبة من النار، ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا ويوفقنا جميع التوبة. جزاكم الله خير. بإذن الواحد الأحد يقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي، أمام الله وافتضحت عيوبي. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي.